عليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا تصفون

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة عذاباً كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ما أنتم لا واردون لو كان هؤلاء ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما